الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنا أقول لأمريكا من هذا المكان، لا تتعبي نفسك، فكم حورب الإسلام وانتصر الإسلام، وإن أعوانك وعملائك لن يضر الإسلام شيئا، لأن الإسلام له رب اسمه الله، اسمه الله. نقول لك بعد موتك يا قذافي، لتذكر جسمانه وتطهر ورماه في جية المجاري منكرا، لا تحسبوا تحت التراب عظامه، ابت المقابر ان تكون له ترى.